وسماه التيس المستعار، فلا يجوز أن يتخذ حيلة فتتزوج زوجا تريد به أن يحللها للأول، بل لا بد أن، فإذا فعلت لم تحل للأول ولو وطئها لا تحل للأول، حتى يكون الزواج زواج رغبة، وأن يتركها ويطلقها رغبة عنها، ما يطلقها علشان الأول بل لأنه ليس له فيها رغبة. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس. وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي العقد، بل لا بد من الوطأ بعد العقد، فلو طلقها بعد العقد قبل أن يطأها فإنها لا تحل للأول، لأنه لم يحصل الشرط، لأنه لم يحصل الشرط المقصود بالآية حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وفيه أنه مطلوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب مع أهل العلم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء مما يستحيى منه لأجل البيان لا من أجل تنقص المفتي أو العالم، وإنما من أجل البيان، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله سبحانه وتعالى أوجب العدل في القسم بين الزوجات بأن يبيت عند كل واحدة ليلة، يبيت عند كل واحدة ليلة، هذا حقها، هذا من حقها، فهو يعدل في القسم ويعدل في المبيت، القسم هو المبيت، يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في السكنة ويعدل في الكسوة، يعدل بين نسائه في هذه الأمور، ولا يجوز له أن يميل مع إحداهن ولو كان يحبها، فإن حبه لها لا يجيز له أن يحيف معها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا شديدا، ولكنه لم يحف معها عليه الصلاة والسلام، بل كان يعتبرها كسائر نسائه في القسمة. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا هو العدل المطلوب والواجب. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إن خفتم ألا تقوموا بالعدل في القسمة والعدل في النفقة والعدل في السكنة والعدل في الكسوة فاقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم من الإماء، من التسري بملك اليمين، فالتسري بملك اليمين ليس له حد. أما الحرائر فلا بد أن يتقيد بأربع فأقل، أربع حرائر فأقل، ولا بد أن يعدل بينهن في هذه الأمور. أما العدل الذي لا يستطاع فهو عدل المحبة بالقلب، فهذا لا يستطاع. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في الحب ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجات فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا الميل في الأمور التي يستطيع العدل فيها. فإذا تزوج الرجل امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة